المسألة الثامنة والأخيرة في الحديث، هل تحويل الرداء للإمام فقط أو للمأمومين أيضا معه؟ هذه مسألة أيضا اختلف العلماء فيها على قولين. القول الأول تحويل الرداء خاص بالإمام، وهذا قول الإمام مالك والشافعي وأحمد، قوله الإمام مالك والشافعي وأحمد مشروعية تحويل المأمومين أرديتهم كالإمام. واستدلوا بحديث عبد الله بن زيد من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر به وفيه ثم تحول إلى القبلة وحول رداءه فقلبه ظهرا لبطن وتحول الناس معه. هذه تحول الناس معه اختلف أهل العلم فيها، والشيخ الألباني رحمه الله يرى أنها شاذة لأن حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين ولم ترد هذه اللفظة في الصحيحين، لم ترد في الصحيحين، ولذلك قال أنها شاذة، لأنها مخالفة، هذه الزيادة مخالفة لما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد لم تذكر فيه أنه تحول الناس معه. فهذا القول الأول أن تحويل الرداء للإمام والمأمومين أيضا الذين يصلون خلفه أيضا يحولوا أرديتهم من اليمين إلى الشمال ومن الشمال إلى اليمين، هذا القول الأول. القول واستدلوا بهذه الزيادة تحول الناس معه، لكن هذه الزيادة طعن فيها الشيخ الألباني رحمه الله وقال هي زيادة شاذة كما في كتابه تمام المنة صفحة 264 قال هي شاذة. القول الثاني أن تحويل الرداء خاص بالإمام، وهذا مذهب الحنفية، وحكي عن سعيد بن مسيب وعروة وسفيان الثوري وهو قول الليث وأبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية، ذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث صفحة 340. أصحاب القول الثاني قالوا تحويل الرداء خاص بالإمام، وقالوا أنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بقلب أرديتهم، قالوا لأن الاستسقاء دعاء ولا يستحب تحويل الرداء فيه كسائر الأدعية. إذا ثبت أن هذه الزيادة تحول الناس معه، إذا ترجح أنها هي زيادة شاذة فيرجح القول الثاني لعدم وجود دليل على مشروعية تحول الناس مع الإمام، فهذا هو الراجح القول الثاني تحويل الرداء في صلاة الاستسقاء للإمام فقط، أما المأمومون فلا يحولون أرديتهم، هذا هو القول الثاني وهو الراجح، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الناس بقلب أرديتهم. هذه المسألة الأخيرة في هذا الحديث.